عند الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فكيف تغيرت بكم الليالي وكيف تفرقت بكم الأماني؟ تركتم دين أحمد ثم عدتم ضحايا للهوى أو للهوان. رقي الشعب قد أضحى لديكم تقرره صلاحية الزمان. وكيف تقاس أوهام ولغو بحكمة منزل السبع المثاني؟ أرى نارا قد انقلبت رمادا سوى ظل مريض من دخاني. أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في استعالي. وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي. وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تفكير الغزالي؟ وجلجلة الأذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم على في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين. وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين. ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا. وأخضعنا لملكهم الثريا وسيدنا النجوم لهم حصونا. ومن لا يحب صعود الجبال يعذب ذلك بين الحضر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا وانتصر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. علمتني الحياة خلاصة تجارب وخلاصة تعلم وخلاصة نجاح وفشل، خلاصة حياة أحاول أن أنقلها بالذات لجيل الشباب. وفي حلقات منوعة، وحلقتنا اليوم ستكون عن موضوع بالنسبة لي من أهم مواضيع حياتي وما أعلم للحياة. موضوع علو الهمة. كم يزعجني ما أراه من تدني الهمة عند الناس، وبالذات عند الشباب اللي مفروض فيهم يكونوا هم نموذج الحماس والعطاء والهمة. هذا الموضوع شغلني كثيرا ويشغلني عندما أمر على الناس وأراهم مشغولين في تفاهات الأمور، كما يقول الإمام الشافعي: إني لأبغض الرجل أراه مشغولا في أمر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه. حتى همة لأجل الدنيا ما في. أي تكاسل، أي ضعف، أي تواكل هذا؟ دعوني أتحدث عن الفرق بين التوكل والتواكل. الفرق وليس حرف الألف الذي في الوسط فقط، الفرق أعظم وأكبر من هذا بكثير. التوكل على الله عز وجل، حق التوكل هو أن الإنسان يبذل كل الجهد وبأعلى درجات الإتقان، لكنه لا يعتمد لا على ذكائه ولا على تخطيطه ولا على فريقه، وإنما يعتمد على الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أما التواكل فهو أن يجلس لا يفعل شيئا وينتظر النصر من الله، لا يبذل جهدا وينتظر الرزق من الله. كما قال الشاعر: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. ليس بالدعاء، وإن كان لا شك أن الدعاء له فضل ومكانة، وإن كان أمر يغير القضاء فهو الدعاء، وليس بالقصائد التي تتلى بمدح محمد صلى الله عليه وسلم والموالد التي تقام لأجله، وإنما هذا كله مطلوب في فضله ومدحه صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا نحتاج إلى جهاد، إلى بذل، إلى عطاء، إلى إتقان، إلى علو همة. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متأطئ الرأس، يمشي شاب يمشي من الرأس متأطئ الرأس، فنزل على رأسه بالدرة وقال: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمرض. بعض الناس كأن الإسلام مرض. أنا سامحوني على الجرأة، في بعض الشباب صاحب همة وانفتاح وذكاء، بس يتدين سامحوني يصير أهبل. ليش؟ ليش؟ هذا الإسلام دين حي. رأى رجلا متماوتا فنزل عليه بالعصا أيضا وقال: لا تمس علينا ديننا، أماتك الله. ديننا ما هو دين ميت. الشفاء بنت عبد الله التابعية الجليلة التقت مع عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحدث هي، وعلى فكرة الشفاء بنت عبد الله عينها عمر بن الخطاب وزير التجارة، كانت هي المسؤولة عن الأسواق. فالشفاء بنت عبد الله في يوم من الأيام رأت مجموعة من الناس يمشون الهوينة شوي شوي، يلبسون المرقع من الثياب، يأكلون القليل من الطعام، ويتكلمون بصوت خافت، يتهامسون بين صوت خافت. مثل بعض الشباب يجي يسلم عليه: السلام عليكم يا أخي. هذا دين هذا؟ فاستغربت المنظر، استغربت فقالت: ما هؤلاء؟ تخيلوا، يعني أنا السؤال هذا نفسه توقفت عنده، ما هؤلاء؟ يعني أصلا الإسلام ما في هذه المناظر، أصلا الصحابة كلهم ما مر عليهم، التابعين ما مر عليهم هذا المنظر، كان بالنسبة لها منظر غريب جدا، إلى درجة أنها استغربته، سألت: ما هؤلاء؟ فقالوا: قوم نساك، قوم عباد. فقالت: سبحان الله، والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا. يعني بهذه السرعة تغير الناس وتغير المسلمون وانحرفوا، هذا انحراف اعتبرته. والله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى في الإسلام مثل هذا، والله لقد رأيت عمر وكان إذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أسبع، وإذا أطعم أسبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان أنسك منهم. النسك والعبادة لا تعني التماوت والضعف. التوكل الحقيقي، التوكل الحقيقي هو أن الإنسان يبذل جهده بدرجات عالية. لا نترك الدنيا للكفار، هذا ليس ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا منهج الإسلام، هذا منهج الإسلام. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا منهج الإسلام. ليس الإسلام هو أن احنا نتماوت ونضعف وكذا وباسم الدين، باسم الدين نحن نعتبر هذه الأمور، لا، وإنما نفعل هذه الهمة في نفوسنا أولا، ثم إذا صدقنا مع الله عز وجل ورأى الناس منا هذا الصدق ستستعل الهمة في السباب. أنا أفهم أن إنسان كبير في السن، كثير الأمراض تضعف همته، لكني لا أفهم شباب في مقتبل العمر في منتهى الصحة والقوة ليس لهم همة إلا الأسواق وإلا المعاكسات، ليس لهم همة لا لدراسة ولا لعطاء ولا لقراءة. أي ضعف هذا؟ حديثي موصول معكم عن علو الهمة بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن علو الهمة. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. قصة ربيعة لما جاءت غنائم البحرين، فتح المسلمون البحرين وجاءت غنائم كثيرة جدا من سياه وإبل وثياب وذهب وفضة وغيرها، فوصلت الغنائم هذه إلى المدينة المنورة شرفها الله تعالى. فهنا تجمع الناس يرغبون في هذه الغنائم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد أحدا. فيأتي واحد: يا رسول الله أعطني هذا الثوب خذه، يا رسول الله أعطني هذه السياه خذها، يا رسول الله هذا الذهب خذه، ما يرد أحد. وربيعة بن كعب الأسلمي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم وساكت. فالتفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة سلني أطلب. كان من أفقر الناس في المدينة. فقال: وتعطيني يا رسول الله؟ قال: أعطيك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. الله، هذا هو علو الهمة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن خلاصة علو الهمة ما هو؟ هو أن الإنسان يبحث عن هدف عالي أعلى مما يطلب الناس، أعلى من أقرانه، ويقرن هذا الهدف. لا يكفي أن الإنسان يكون عنده أماني، لا يكفي هذا، وإنما أعني على نفسك بكثرة السجود، يحتاج عمل يتناسب مع الطموح. الأماني سهلة جدا، الطموح سهل جدا، لكن أماني وطموح بدون عمل يتناسب مع حجم الأماني والطموح لا قيمة له. وذلك نحن من قوانين الإدارة عندنا قضية الرؤية. الرؤية هي الهدف البعيد المحدد الواضح، الرؤية الناجحة القابلة للقياس هي المحرك الأساسي للتحفيز. خلونا نفهم هذا المعنى، دعوني أشرح هذا المعنى بقصة باستشهاد علمي. جامعة هارفارد عملت تجربة عجيبة جدا، جابت مجموعة من الشباب والفتيات اللي في السنة الأخيرة من الدراسة، خلاص على وشك أن يتخرجوا، وفريق البحث أعطى لكل واحد منهم ورقة وقلم وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم ماذا سيحقق خلال 10 سنوات، ما هي أهدافك خلال 10 سنوات. فالكل كتب، وفريق البحث طلب منهم أن يكتبوا معلومات عن تلفوناتهم وأهلهم وتلفونات أهلهم وعناوينهم إلى آخره، وتركوهم 10 سنوات تركوهم ثم بعد 10 سنوات بحثوا عنهم وجدوهم جميعا، ما في احد مات، كلهم موجودين. فجمعوا يعني جمعوا معلومات عنهم، فوجدوا ظاهرة عجيبة جدا. وجدوا ان هؤلاء الشباب في الورقة الاولى التي كتبوها كان هناك نوعين من الكتابة، نوعين من الكتابة. هناك من كتب كتابة عامة، كلام عام، اهداف عامة، اريد ان اكون غنيا، اريد ان اكون مشهورا، هذا الحلم الامريكي كما يقولون، الغنى والشهرة. الكل طبعا كتب الغنى والشهرة، لكن في ناس كتبوا ان غني ومشهور كلام عام، اريد اكون غني، اريد اكون مشهور. لكن في 10 فقط من 100 شخص 10 فقط كتبوا كتابة قابلة للقياس بالارقام، ما قال اريد ان اكون غني، اريد ان اكون عندي $1,000,000 او 10 ملايين دولار، ما قال اريد ان اكون مشهور، اريد ان اكون رئيس شركة كبرى، اريد ان اكون عضو في الكونغرس، كلام محدد. ثم جمعوا كما قلت لكم المعلومات عنهم، هل حققوا اهدافهم ولا لا. بس جزء من هذه القصة، جمعوا ثروة الجميع، الكل جمعوا ثروتهم، ثم وجدوا ان 10 اللي كلامهم كان محدد ثروتهم تساوي 96% من مجموع ثروة 100 شخص، وال90 شخص اللي كلامهم عام ثروتهم تساوي 4%. أظن الرسالة واضحة، لا يكفي أن تكون عندك رؤية، لابد أن تكون رؤية واضحة ومحددة وقابلة للقياس. دعوني أنتقل معكم إلى فكرة قيادية. نحن لما ندرس موضوع القيادة، ما هي القيادة؟ القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الأهداف، هذا باختصار هي القيادة، القدرة على تحريك الناس نحو الأهداف. طب تحريك الناس هذا يسميه بعض الناس التحفيز. هذا التحفيز له طريقتين أساسيتين، في تحفيز خارجي وفي تحفيز داخلي. في تحفيز أنا أحرك الآخرين، وفي تحفيز أعلى وأكثر استمرارا وتأصيلا وثباتا، وهو التحفيز من الداخل. التحفيز من الخارج، يأتي الأب ولا الأم يأتون للولد، إذا نجحت أعطيك كذا، إذا نجحت أعطيك كذا، إذا رسبت أعطيك كذا. فإذا الأب والأم لا سمح الله ماتوا، من الذي سيفعل به هذا؟ من الذي سيحركه؟ ذهب التحفيز. لكن ما بالكم لو كان التحفيز من داخله، هو يريد أن ينجح، سواء الأب والأم موجودين ولا لا، ستستمر، يستمر العطاء، تستمر الهمة العالية هذه. إذن العلو الهمة هذا حقيقته لا يأتي من الخارج. أنا لا أستطيع أن أصنع في الشباب علو همة، ولا في أحد يا شباب يستطيع أن يصنع فيكم علو همة. علو الهمة لازم ينطلق من داخلكم. أعلى درجات علو الهمة، أعلى درجات التحفيز تأتي من أين؟ أنا هنا فيما بعد نتكلم أكثر عن موضوع التحفيز، لكني هنا أركز على علو الهمة. أعلى درجات علو الهمة تأتي من ماذا؟ تأتي من وجود قضية أو من ضياع مقدس. أعيد، أعلى درجات علو الهمة تأتي من وجود قضية، في قضية يؤمن بها الإنسان. واحد سخر حياته لقضية فلسطين، هذا ضياع مقدس عنده، شيء مقدس ضاع، لابد أن يبذل جهده. في بلد من البلاد كان فيها شيء من ديمقراطية تحولت إلى ديكتاتورية، هنا ضاع شيء بالنسبة لبعض الناس مقدس. لما نتكلم عن المقدسات ليست فقط الدينية منها. وكذلك إذا وجدت قضية، في شخص عنده قضية، أنا مرة مع الشيخ عبد الله بصفر الله يحفظه، سألته قلت له ما هدفك في الحياة دكتور عبد الله بصفر، هو رئيس الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، قال هدفي أني أحفظ القرآن لمليون إنسان. أوف، هدفه. سألت كم وصلت حتى الآن، قال 20,000 واحد. 20,000 حفظهم القرآن يا شباب، 20,000، وما زال ما هو مرتاح. ليش؟ لأنه ما وصل إلى الهدف، ما وصل إلى المليون. فلما يصبح عندك قضية، أو يضيع منك مقدس غالي عندك، عندها تستعل الهمة من داخلك، تستعل الهمة والحوافز الداخلية، وعندها يأتي أعلى درجات العطاء. يحرقني أن أرى الشباب بلا همة. الإمام الشافعي مر على شباب يلعبون الشطرنج في الصباح، ثم وهو راجع في العصر فإذا هم على نفس جلستهم، فقال: أما زلتم على نفس الجلسة التي تركتكم عليها منذ الصباح؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأبغض ذلك. ما في شيء، ما في هدف. دعوني أنتقل السؤال لكم يا شبابنا اللي معنا في الاستوديو، والشباب والسؤال أيضا لجمهورنا الكريم، فكروا فيه معنا: لماذا هذا الضعف في الهمة في جيل الشباب اليوم؟ أسمع منكم، أنتم جيل الشباب تعرفون. تفضل محمد. حياك محمد، ما السبب في ظنك؟ عدم وضوح هدف والتسويف. تسويف، أنت أضفت معنى مهم، تسويف. صح لي في تحقيق هذا الهدف، يعني يسوف، يؤخر، يؤجل هذا الهدف. ليش مستعجلين؟ أنا لما أشوف سيارات منطلقة الصبح والناس متزاحمة أقول للي جنبي، أقول له: مستعجلين عشان يروح يقعد على الحضور عشان يجلس يقرأ جرائد يشرب شاي. نعم، التسويف هذا من الأسباب. الشباب عندهم همة لكنهم يؤخروا يؤجلوا، وهذا من أسباب ضعف الهمة. ناخذ أحمد، تفضل. اهتمامات الشباب الأيام، اهتمام في شباب معين يهتمون بالأسواق، أحدث الملابس، أحدث الهواتف. في شباب معينين يهتمون بالقراءة، زيادة العلم والتعلم، الوصول لدرجات عليا يعني من ماجستير والدكتوراه. فنقيج يعني من الشباب، احنا كشباب نوجههم يتركوا الشغلات، يعني الاهتمامات التافهة، اهتمامات التافهة، يعني قدر الإمكان حاول ينتقل من يعني من ممتاز. من ممتاز. تعرف انت لخصت مفهوم رئيسي جدا، يقولون: همك ما أهمك. انت مهتم بماذا؟ هذا الذي سيحدد همتك، هذا الذي سيحدد طموحاتك. فإذا الشاب مهتم بالمعاكس والأسواق والكرة والكذا، هذه هي الدرجة التي ستصل إليها. والذين عندهم هم آخر، همهم اليوم سيحدد إلى أين سيصلهم. شكرا لكم. نأخذ بعض الشباب هنا بسرعة، تفضل. أنا كنت بدي أحكي عن مشاهد تكررت مع في خلال هذه السنة، يعني اللي رحنا فيها على الجامعة. كنا نسمع الشباب قبل ما يسافروا، دائما: والله بدنا نروح نسوي، بدنا نروح نعمل، وإن شاء الله راح نضلنا على المبدأ ماشيين وما بدنا نغير. كلام عن شباب ملتزمين يعني. نوعا ما كان شباب يعني كويسين. في بعد ما سافروا هذا ووصل دخل الجامعات وبلش يشوف الحياة بوجهها الآخر هذا، أعتقد إنهم بلشوا يغرقوا بشهوات هذه الحياة الدنيا. وبنفس الوقت بلش التزامهم يخف شوي شوي نوعا ما، مما أدى إنهم مبدأهم ينزل، مبدأهم يضعف، اهتماماتهم أيضا تنزل مع هذا. بس أنت يعني العفو، يعني الشباب هم نفس الشباب. نفس الشباب. يعني هل الجو اللي حوالينا هو اللي شكلنا؟ والله هاي المشكلة نوعا ما، إنه بلش يدوروا على الأصحاب جداد ومش عارف إيش، وصار يشوف شغلات جديدة ما عرف إيش اللي قادهم إنهم يمشوا وراء هذه الشغلات وتركوا المبدأ الأساسي. هي المشكلة في إن الواحد لو غير المبدأ تبعه، يعني إحنا عارفين منهج، يعني ممكن الواحد يخطئ ويبعد. بس الأصح إنه مثلاً الواحد أنت يرجع مكانه ويمشي عن الطريق. بس لما نجد مشكلة إن الواحد يعني يبعد عن الطريق ويغير مبدأه، هون بيبدأ الخطأ. ليش يغير مبدأ؟ لأن المبدأ أصلاً ما كان مستقر، صح؟ هو كان شكل أكثر منا عمق، ولو والله لو كان عميق ما يتغير. تذكرتوني في سنكم لما ذهبت إلى أمريكا. أنا ذهبت إلى أمريكا عمري 17 سنة، وكنا 50 شاب مرسلين في بعثة. وفي البداية ذهبنا إلى واشنطن، وبعدين من واشنطن تفرقنا على الولاية، فجلسنا في واشنطن حوالي أسبوعين. فخلال أسبوعين طبعا احتكينا مع بعض 50 شاب في نفس المكان وأسبوعين وما عندنا دراسة، فصارت صحبة. وكان في واحد من الشباب هو الذي يوقظنا لصلاة الفجر، ثم تفرقنا. بعد أسبوعين فقط وإذ أسمع أن هذا الشاب يشرب خمر ومع البنات. ما الذي جرى؟ هو ثلاث أشياء أنا أحب أن أوصلها لكم يا شباب، جيل الشباب والمستمعين اللي يسمعوني، تعلمتها من خلال احتكاكي بالشباب الذين انحرفوا بسرعة والذين ثبتوا. ثلاثة أمور ركزوا عليها. الأمر الأول، هنا أنا قاعد أضرب الحد الأدنى، إحنا قاعد نتكلم عن علو الهمة، بس في حد أدنى يجب أن نحافظ عليه. وعشان تحافظ عليه في ثلاث أشياء تعملها. الأمر الأول الصحبة، الأصحاب. سبحان الله، لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارنة يقتدي. الأمر الثاني، مهما ضعفت لا تقطع المسجد، سبحان الله المسجد رجعت للخير. والأمر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا هي المعاصي تجر إلى مزيد من المعاصي، لكن إذا تذكر الإنسان هذا عملت معصية قل بعدها استغفر الله، هذه حسنة ستمسحها. قانون احفظوه، إذا الحسنة جاءت فورا بعد السيئة فورا تمسحها، أما إذا السيئة حدثت ثم تركنا فاصل ثم جاءت الحسنة ما تمسحها، هذه تبقى وهذه تبقى. لكن أتبعها فورا، عمل دم صلي ركعتين، عمل دم تصدق بمبلغ بسيط، عمل دم اذكر الله عز وجل، أي شيء تعمله فورا بعد الدم يمسحها، فيغلق باب الشيطان. هكذا نحافظ على الحد الأدنى. نحن الآن حددنا الحد الأدنى، لكن همنا في هذه الحلقة ليس الحد الأدنى، همنا المعالي، وهي التي سنتحدث عنها بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتحدث عن علو الهمة. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى رزقني همة العطاء للأمة، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أيضا رزقني أسرة صاحبة همة وزوجة صاحبة همة، ومن مشروع إلى مشروع، شيء يتعب صحيح لكنه ممتع أيضا في نفس الوقت. فأذكر مرة كنت ذاهب إلى الحرم النبوي الشريف، وجلست بعيد عن الناس حتى أتفرغ شوية للقراءة والعبادة، فليبدو شخص لمحني من بعيد فجاءني، مع أني جالس في مكان بعيد، فجاءني فبدأ يدردش معي، فمن الكلام قال لي دكتور يعني ريح شوية. أنا أتعجبني هذه الكلمة، يعني بدل ما يوصيني بمزيد من العطاء للأمة قاعد يقول لي ريح شوية. فسألت سؤال، قلت يا أخي الكريم، أعداء الأمة هل ارتاحوا؟ هل ماخذين فترة راحة؟ قال لي لا. قلت كيف نرتاح؟ الذي حرك عندي هذه الهمة مجموعة من القصص والأحاديث النبوية الشريفة، لكن طبعا أعلى شيء كانت سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف كان يحرك الهمم عند أصحابه. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام، أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ تكلم مع شباب، طبعا جيل الصحابة كلهم شباب، كان أكبر واحد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، باقين كلهم شباب. فيسألهم يقول، أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله، وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ قصة عجوز بني إسرائيل ألخصها لكم، أنه تعرفون طبعا لما موسى عليه السلام جاء بالمعجزات المتتالية لإخراج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين، وفرعون رافض رافض رافض، في الأخير تحت الضغط المعجزات وافق، فبدأ بني إسرائيل يستعدوا للخروج. طبعا ما يعرفون الطريق، ما فيهم أحد سافر في هذا الطريق، فيعرفون الاتجاه العام، فمشوا فضاعوا في الطريق، ضاعوا. فلما ضاعوا بدأ موسى عليه السلام يسأل يعني أعلم الناس وعلماء بني إسرائيل، ماذا عندكم في هذا؟ قالوا نحن ضعنا في ظننا لسبب. قالوا ما هو؟ قال نحن عندنا النبوءات أننا سنخرج من مصر، وعندنا مخلص يخلصنا من مصر، لكن في نبوءاتنا أننا لا نخرج من مصر إلا ومعنا رفات يوسف عليه السلام. فأنتم تعرفون يوسف عليه السلام مات في مصر ودفن في مصر، فالآن بنو إسرائيل قوم يوسف عليه السلام سيخرجوا من مصر، فلا بد أن يأخذوا جثة يوسف عليه السلام معهم، وهم ليس معهم جثة يوسف. فقال وأين رفات يوسف؟ أين مكان قبر يوسف؟ قالوا لا يعرفه أحد منا، هذا سر، ما بقى هذا السر إلا عند واحدة عجوز هي التي تعرف مكان قبر يوسف. فذهب إليها موسى عليه السلام، قال أين قبر يوسف؟ قالت ما أخبرك إلا بشرط. قال ما شرطك؟ قالت شرطي أن أكون معك في الجنة. حجيب، أي همة هذا، أكون معك في الجنة هذا شرطي. قال هذا ليس لي هذا لله. قال ما أدلك ولا تخرجوا من فلسطين إلا بهذا الشرط. فذهب يوسف هذا في البخاري الحديث. فذهب موسى عليه السلام يسأل الله عز وجل طلبت مني شرط ليس بيدي. فنزل جبريل عليه السلام فقال أعطها ما طلبت. الله الله أخذت الجنة مع نبي. أي همة هذه. فدلتهم على بحيرة صغيرة فقالت نشفوها من الماء فنشفوها فقالت قبر يوسف تحتها. من يخطر في بال هذا؟ فحفروا فوجدوه جثته لم تتغير. الأرض لا تأكل جثث الأنبياء. فحملوها معهم إلى فلسطين ودفنوها هناك. لكن المعنى هنا هو الهمة. الهمة الإنسان ممكن يطلب. والله مرة واحد من الشباب أنا أسأله أقول له يا ابني ما هي أهدافك في الحياة ما هي طموحاتك؟ قال والله دكتور إن شاء الله راح أدخل الجامعة. أي تمام وبعدين؟ قال وإن شاء الله أتخرج. قلت تمام وبعدين؟ قال وإن شاء الله أتزوج. أي تمام وبعدين؟ قال بس دكتور استني. يعني بالنسبة لهذه هي الهمة هذه. الهمة والطموح وهذا أنه يعمل هذه الأشياء. ما حتى الطموح حتى الأهداف ما عنده. يا شباب كونوا أصحاب همة. اقتدوا بعمر بن عبد العزيز. انظروا إلى همة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه إن لي نفسا سواقة كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه. تاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة تكون بنت عمنا. فاطمة بنت عبد الملك هو عمر بن عبد العزيز بن مروان وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان فهي بنت عمة. لكن هو لم يرغب فيها لأنها بنت عمة فقط وإنما كانت تقية جميلة شاعرة حافظة للقرآن عالمة محرم لسبعة من الخلفاء أبوها وجدها وزوجها وأربعة من إخوانها كلهم خلفاء وليس هذا لأحد إلا لفاطمة بنت عبد الملك. فكيف ما يتمناها؟ فتمناها يقول فتزوجتها ثم إن نفسي تاقت إلى الإمارة أريد أكون أمير فصرت أميرا على المدينة ثم إن نفسي تاقت إلى الخلافة فها أنا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وإن نفسي اليوم قد تاقت إلى الجنة. لذلك كل الخلافة لم تشغله كما تعرفون في سيرته وانطلق نحو الجنة سخر الخلافة كلها للجنة. عجيب هذا الأمر. هنا في قصة عمر بن عبد العزيز معنى مهم. يا شباب لا يكفي أن يكون عندكم طموح. واحد والله الشباب أسأله أقول له أنت ما هو هدفك؟ قال تحرير فلسطين. قلت له كيف ستصل إليه؟ قال والله ما أدري. ما يصير ما يكفي تحط لك هدف بعيد. حط لك أهداف مرحلية في اتجاه هذا الهدف البعيد. خذ أهداف نعم حط هدف بعيد لكن تدرج في أهدافك نحو هذا الهدف البعيد. فهذا معنى أساسي من معاني فهم علو الهمة على حقيقتها. ثم قصة وعبرة أحدثكم بها عن قصة إسلام سلمان الفارسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. كم أثرت في هذه القصة؟ فيها معنى مهم جدا بالنسبة لي أضاف إلى المعاني التي ذكرتها أن الإنسان يكون عنده أهداف عظيمة كأهداف كعب ربيعة بن كعب الأسلمي ولا عجوز بني إسرائيل ولا عمر بن عبد العزيز. هؤلاء عندهم أهداف عظيمة لكن قصة سلمان علمتني شيء مهم جدا وأصله لكم ذكرته لكني أصله من خلال هذه القصة. سلمان كان عايش في فارس وأبوه كان دهقان المجوس. دهقان يعني الكاهن للمجوس وهو المسؤول عن نار المجوس. فكان ابن الكاهن الأعظم وكان أبوه ربي على أن يكون الدهقان مكانه. فكان حريص جدا أن ابنه ما يحتك بأي دين آخر غير دين المجوس حتى لا يتأثر أي تأثر. وفي يوم من الأيام طلب منا أن يوصل بعض الأغراض لي يعني يبدو أقاربه ولا شيء. المهم في الطريق وإذا هو مر على كنيسة فسمع همهمات ودندنات أول مرة يسمعها. فتوقف فسألهم فبدأوا يشرحوا له عن دينهم فأعجبه فبدأ يتردد عليهم. فأبوه انتبه أن ابنه بدأ يختفي في فترات معينة، تابعوه وجدوه يروح الكنيسة، فقام فحبسه وربطه في البيت ممنوع يخرج. فهو وصى واحد من الخدم يوصل رسالة للكنيسة، قال إذا في قافلة من قومكم من النصارى فتخرج من هذا البلد أخبروني. فأرسلوا له مع هذا الخادم أنه ستخرج قافلة في اليوم الفلاني، فاحتال فالتفلت من قيوده وهرب وذهب إلى القافلة وترك أهله وترك فارس كلها وذهب من أجل الطلب، طلب الدين الحق. فذهب إلى كاهن وقسيس من القساوسة فسأله، قال هذا الدين من أعظم من يحمله، من أعبد من على الأرض؟ شوفوا الهمة، هو عنده هدف أن يبحث عن الحقيقة، وعشان يصل إلى الحقيقة يبحث عن الحقيقة عند أعلم أهل الأرض. قال من أعبد وأعلم من على الأرض؟ قال له فلان. يقول فتركت كل شيء وذهبت إليه فجئته، قلت له أنا أريد أن أعمل خادم عندك. هذا ابن الدهقان الأكبر يعمل خادم من أجل الحقيقة، فعمل خادم. يقول فوجدته شر الناس، يأخذ أموال الناس ويخفيها، يظهر التقوى ويعمل الفجور، ويظن الناس أنه من أعبد الناس. ثم مات، فجاءوا الناس يحتفلون يعني بجنازته، فقلتهم والله لقد كان شر الناس، كان يأخذ أموالكم يخفيها. قالوا إذا أنت صادق أخبرنا أين كان يخفيها. قال يخفيها في جرة في المكان الفلاني، ففتحوا فإذا جرة كلها ذهب وفضة، فأخذوا جثته فرجموها. فذهب للقسيس قال هذا دليتنا، قال والله كنا نظن هو الأعلم والأعبد، من خير؟ قال لفلان هو أعلم الناس. فذهب إليه يقول فعرفت نفسي أن أكون خادم، يصير خادم عشان يتعلم الحقيقة، يذل نفسه من أجل الحقيقة من أجل هدفه. ففعلا خدم عنده، فيقول فوجدته خير الناس. قصة طويلة، فمن واحد إلى واحد حتى آخر واحد، كل واحد يسأله كان وجد الأخيار. قال لما سافر قرب يموت قال إلى من أذهب؟ قال أذهب إلى فلان. فتنقل من واحد يعمل خادم بس عشان يصل إلى عبادة الله الواحد سبحانه، حتى وصل إلى واحد قال، فلما اقتربت وفاته قال إلى أين أذهب؟ قال والله ما في أحد، خلص كلهم يظهرون الخير وليس فيهم خير. قال فماذا أفعل؟ قد أظلنا زمان نبي يخرج في بلد بين حرتين، الحرة منطقة اللي فيها الحجارة السوداء المدينة المنورة هكذا بين حرتين فيها نخل. يقولها ما هي أي مدينة؟ ما أعرف بس هذه علامتها عندنا، ومات هذا العابد. يقول فاحترت، يقول فبدأت أتجول أبحث أين الحقيقة. فمرت علي قافلة وجدوني ماشي لوحدي، أخذوني أسروني حسوني عبد، ثم باعوني عند واحد من العرب فباعني عند واحد من أهل المدينة. يقول فلما دخلت المدينة فإذا فيها الحرتين والنخل قلت الله جاب لي لها، بحث فيكم نبي؟ قال ما فينا نبي. فظل ينتظر خروج النبي ورضى بالرق في المدينة، كان ممكن يهرب لكن رضى بالرق في المدينة انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدثت الهجرة. شوف المعنى هنا المعنى أن نعم أنت عندك هدف، لكن هذا الهدف يتطلب عمل، وأحيانا للعمل هذا يتطلب أمور، منها أنك تذل نفسك. تذل، أنا مما علمتني الحياة، اسمعوا يا شباب بالذات، علمتني الحياة أني أذل نفسي على المؤمنين وأعز نفسي على أهل الفجور، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الفسقة كذلك. فأذلوا أنفسكم من أجل الحق، من أجل الصحبة الصالحة، من أجل الجماعة الصالحة، أذلوا أنفسكم. فهذا من معاني علو الهمة. تريد أن تصل إلى الهمة أيضا، احرص على مصاحبة أعلى من يمكن أن تصاحبه، احرص على هؤلاء. فهذه من معاني علو الهمة، ونكمل في هذه المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن مع حلقة علو الهمة. أذكر أني كنت في إحدى دوراتي أتكلم عن قضية الهمة وعلو الهمة وأتكلم عن الناس اللي يعني يميلوا إلى الراحة والدعاء وما يعملوا شيء. فقامت لي بنت في 20 من عمرها تقريبا، فقال دكتور أنا ما أبي أساعد نفسي، أنا أعتقد أن السعادة هي في الراحة. عجيب. وذكرني هذا أيضا بواحد مرة كاتب أنه تريد تكون سعيد، أحسن شيء عشان تكون سعيد روح إلى مكان على البحر وتمدد على البحر ولا تفكر بأي شيء. كيف سلام، هذه السعادة عنده. عجيب. فقلت لها يا بنتي وأقول لهذا الذي كتب وأقول لكم يا شباب، ما تعرفون أن السعادة الحقيقية هي ليست في الراحة؟ الفلاسفة اختلفوا على كل شيء، كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى اختلفوا، لكنهم لم يختلفوا، هذه أعلى عقول البشر، لم يختلفوا على أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء وليس من الأخذ، تأتي من العطاء وليس من الراحة. وذلك كان جوابي لبنتنا الكريمة هذه، لا يا بنتي أنت تتمنين السعادة في الراحة لكنك لا تعرفين حقيقة السعادة. أنا لما أتعب 4 سنين على إصدار كتاب، ثم عندما تأتي النسخة الأولى من المطبعة فيضعوها بين يدي وأحمد الله سبحانه وتعالى عليها، كل التعب هذا يزول ويتحول إلى سعادة. السعادة هي في العطاء في الإنتاج وليس في الراحة. فافهمي هذا المعنى وافهموه. وتجربة نجاح عجيبة مرت في تاريخنا لأربعة من شباب قريش جلسوا عند أستار الكعبة فقالوا تمنوا، كل واحد يقول لساني تمنى. 4 شباب، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي عن الصحابة منهم. فقالوا تمنوا، فقال مصعب بن الزبير أتمنى حكم العراق، أتمنى أحكم العراق. فالتفت إليه أخوه عبد الله بن الزبير قال أرى همتك دنيئة طموحاتك قليلة. قال فأنت؟ قال أما أنا فأحكم العرب. فالتفت إليه عبد الملك بن مروان فقال أرى همتك دنيئة. فالتفت قال وأنت؟ قال أما أنا فأحكم الدنيا. فالتفتوا جميعا إلى عروة بن الزبير قالوا وأنت؟ هذا أكثر من الدنيا. فقال أرى همتكم دنيئة. قالوا وأنت؟ قال طلبتم الدنيا، أما أنا فأطلب الآخرة. ما ماتوا إلا ومصعب بن الزبير حكم العراق، وعبد الله بن الزبير حكم العرب، وعبد الملك بن مروان أعظم خليفة في الدولة الأموية، أعظم دولة في العالم، وعروة بن الزبير من أعظم عباد وعلماء المسلمين. لاحظوا، طموح لكن معاه هدف محدد. فلا تكون طموحاتكم خيالية ولا تكون أيضا هلامية. مما يقتل الهمة قضية العوائق والتثبيط الذي يجري حولنا، ومن التثبيط الذي يجري حولنا باسم الحكمة أحيانا تأتي على شكل مثل من الأمثال. فمن الأمثال التي أكرهها جدا مثل يقول مد رجلك على قد الحافك، أو مد رجليك على قد الحافك. ليش؟ ليش مد رجولي على قد العافي؟ ليش؟ ليش ما أدور لي الحاف أكبر والتحت فيه وأنام مرتاح؟ أو أدور لي قطعة خيطها مع الحافي وصير أطول وأنام مرتاح؟ ليش لازم أنام وأنا متضايق؟ ليش؟ إيش المثل المنحط هذا؟ هذا مثل يقول للناس ارضى بواقعك الغلط، بينما أنا أقول للناس إذا واقعك غلط وإمكاناتك محدودة ليس الحل بأن تقبل بالخنوع. كونوا أصحاب همة، كونوا أصحاب عمل يتناسب مع هذه الهمة. إياكم من المعوقات التي تأتيكم باسم الهمة، باسم الواقعية. إياكم، خاصة جيل الشباب، الدنيا أمامكم طويلة، إذا واجهكم فشل فالنجاحات قادمة، وإذا أعاقكم عائق فالطرق الأخرى كثيرة، وإذا أغلقت كل الطرق فالإبداع موجود، وإذا تعطل الإبداع فالكريم موجود، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الحكم العطائية الذي شرح شروحات كثيرة، اقرأوه شرح الحكم العطائية من أعظم ما كتب في الإيمانيات، يقول: الرجاء، نحن نعيش في الحياة بين الرجاء والخوف، نرجو رحمة الله ونخاف من عذاب الله، نرجو عطاء الله ونخاف من تقدير الله علينا. يقول: الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. احفظوها، الرجاء الحقيقي ما قارنه عمل. ترجو الجنة، وين العمل اللي معها؟ ترجو المعالي، وين العمل اللي معها؟ الرجاء ما قارنه عمل، ما كان معه قرين هو العمل، وإلا فهو أمنية، أماني، يصبح أماني. الرجاء الصادق مقام شريف من مقامات اليقين بالله عز وجل. أنا أقدم الرجاء على الخوف، أنا لست كثير عبادة، لكني أؤمن برحمة الله وبكرم الله وبجود الله، هذا اسمه رجاء. مثل بلال رضي الله عنه لما جاء يموت فبكت عليه بنته بكاء شديد، وأبتاه تقول: لا تقولي هذا، بل قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة. فالرجاء الحقيقي هو اليقين بالله عز وجل، واليقين بالله الحقيقي هو ما صاحبه عمل. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس، الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. في عمل معاه، ما يكفي تحاسب نفسك، ما يكفي تتمنى ما بعد الموت جنة وكذا. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يمشي حسب هوى النفس ثم تمنى على الله الأماني. أمنيتنا بالجنة، أمنيتنا برفعة الأمة، أمنيتنا بتحرير فلسطين، رجاؤنا بالله عالي، لكنها تحتاج معنا يا شباب إلى عمل جاد مخلص لله عز وجل. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم من علمتني الحياة. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم. إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعد فتكه بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جوك واندثر. كذلك قال الكائنات وحدثني روحها المستقبل.